أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الثاني مما يجب فيه الخمس المعدن. النظر الأول لا بد أن يكون في الروايات التي وردت حتى يثار الباحث حول تلك الروايات. فالروايات الواردة روايات كثيرة، منها وردت في خصوص باب المعدن، ومنها وردت في ضمن الكنز وضمن الأمور الأخرى. إذا تذكرون بالروايات السابقة اللي قريناها، فجعل الله خمس الغنائم إلى أن يقول: والخمس يخرج من أربعة وجوه، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن وهكذا. هذه في رواية اللي نقلها السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وفي رواية الصفار: الخمس من خمسة أشياء، من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم، والروايات الأخرى اللي وردت بهذا المعنى. ذنك الروايات كانت عامة في ضمن روايات المغنم. الباب الثالث الذي عقده صاحب الوسائل بهذا العنوان: باب وجوب الخمس في المعادن كلها. فجمع مجموعة من الروايات تحت هالعنوان هذا، ثم يبين من الذهب والفضة والصفر أو الصفر حسب تحريك البعض، والحديد والرصاص والملاحة، مو الملاحة، هنا المقصود بها الملاحة. ها أحسنتم، الملاحة ذاك عمل خاص، هذا لا، تحت عنوان المعادن، هاي من المعادن محسوبة. والكبريت والنفط وغيرها، إني مجموعة من الأمور. أقرأ بعض الروايات من هذه، منها صحيحة محمد بن مسلم قال عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا. فهذه المعادن ذكر بعض المصادر، لكن قال: عليها الخمس جميعا. سند تام، أم الدلالة واضحة. وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، قال: الخمس. وعن المعادن كم فيها، قال: الخمس. وعن المعادن اللي مورد بحثنا، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها، قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها، فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، كل شيء مرتكز على الأرض أو في الأرض فيه الخمس. قال: وقال: وما بلي ما عالجته بمالك، اللي بعدين حصلت عليه بواسطة المعالجة، ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى، ففيه الخمس بعد التصفية. فهذا بحث حول أصل المعادن، فالمعادن فيها الخمس. استلتفت هذا العنوان الآخر، الصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال وما الملاحة؟ الإمام عليه الصلاة والسلام هو أنه يجهل، إذا يجيب الجواب ربما فيما بعد تصل إلى الرواية من يدري شنو، فسأله وما الملاحة؟ فقال وبين قوسين فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، هاي الملاحة أرض الملح. لا الملاحة ملاحة أرض الملح. لا لا هي وارد في اللغة هكذا. فقال التفت إلى الجواب فقال هذا المعدن فيه الخمس، فأدخله أدخل هذه الأرض التي ينش منها الملح يتحول الماء يصير. سبحان طريق بغداد تشوفون هنا كثيرا ما بعض أوقات الرهب سابقا يعني كنا على طريق بغداد نشوف أراضي شكل بايرة وناس لا تجمع الملح منها، أحسنتم أراضي المالحة عادة. هذا واحد. بعدين يقول فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض عليها شيء؟ قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس، من جملة المعادن هاي عليها خمس هاي. هذه الرواية انتفتولها اللي هي الروايات لحد الآن تكلمت عن أصل المعدن فيه خمس وبعض الأنواع والمصادق اللي ذكرت في هذه الروايات، فهذه الروايات إلى الآن ذكرت مجموعة من المصادق والحكم على الكلي المعدن فيه الخمس. هذه الرواية إضافة بها انتفتولها. هذه الرواية عن محمد بن عبد الله محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عما يخرج من البحر أو يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد بالغوص يطلعون ذن الأشياء وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ هاي الأشياء اللي ذكرناها. فقال إذا بلغ هاي الأشياء ما أخرجته يعني المخرج إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. فعين نصاب، النصاب شقد؟ دينار. وعن معادن الذهب والفضة يعني المعدن بناء على هذا جد نصابه على هذه الرواية جد نصابه دينار. خلوها في ذهنكم دين. قبل ما أقرأ تعليق صاحب الوسائل خلي أكمل بعض الروايات. إذا أقرأ هذه الرواية في باب رقم 4 رواية واحدة نقل اللي باب اشتراطي، لان هذا البحث كله نريد نجيبه تحت عنوان المعدن وانه يشترط فيه النصاب او لا يشترط فيه النصاب. باب اشتراطي بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن 20 دينارا في وجوب الخمس. شو وقت يجب الخمس؟ اذا بلغ 20 المعدن 20 دينارا. انتبهت إلى هذه الرواية صحيحة أحمد بن محمد بن أبي الناصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج أو أخرج المعدن أخرج المعدن أو المعدن من قليل أو كثير التفت هل فيه شيء، لان هاي وايد بحث فيها، هل فيه شيء. فالسؤال عن المعدن المخرج، علي شيء او لا، قليل او كثير، اكو فرق. قال ليس فيه شيء. فالسؤال شنو كان؟ هل فيه شيء؟ شنو هذا الشيء؟ خمس زكاة. زين التفت. قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. هاي القطعة راح أعيد لكم إياها حتى مرة أخرى لنجي نكررها إذا احتاجيناها. ليس فيه شيء، سأل عليه شيء ولا. فالسؤال عن أي شيء؟ عن المعدن الذي يخرج، عليه شيء. قال ليس فيه شيء، صحيحة السند، كلامنا في متنها في دلالتها. ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون، إذا بلغ ما يكون فيه شيء أو لا فيه شيء. ذاك شيء شنو؟ من خلال الرواية راح يكتشف أو لا، أو يبقى مبهم ذاك الشيء. حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، اشقد؟ 20 دينارا في مثله. هل هذه الرواية تتحدث عن الزكاة؟ ذلك الشيء هو الزكاة، لازم يبلغ 20 دينارا. او تتحدث لا في مثله الزكاة، يعني هو غيره، هو غير الزكاة. شنو غير الزكاة؟ الخمس. طيب، مجموعة الروايات اللي كنا نريدها كافي لهنا. الان اولا، ما هو المعدن؟ قالوا اصحاب اللغة المعدن من العدن، العدن بمعنى الإقامة في الشيء، أن يقوم الشيء مقامه، يعني يبقى بمكانه. قالوا جنات عدن هم جنات الإقامة، يعني فالمعدن هو الشيء الذي مرتكز وباق في محله. زين، شنو هذا؟ فبدأ هذا من ناحية اللغة. بعدين أكملوه بعض أهل اللغة وبعض الفقهاء، قالوا الأشياء المرتكزة في الأرض التي ينتفع بها انتفاعا عظيما. زين، هل مقدار حتى الملح ينتفع به انتفاع عظيم؟ حتى من الأشياء اللي ما ذكر كانت من المصادق ولكن لا يقتصر عليها. فبعض الفقهاء ارجع المسألة الى العرف، قال هاي مسألة ترجع الى العرف. ربما بعض الاشياء العرف يدركها انها من المعادن، وفي اللغة ما معلوم انها من المعادن. قيل مثل الملاحة اللي ما كان معلوم عنده السائل انها من المعادن، الامام بين هاي معدن، هاي بين هاي من المعادن، فوضح له يا الامام عليه الصلاة والسلام. فقالوا ما ذكر من المصادق هي من المعادن، لكن غيرها شلون؟ غيرها يشترط فيها كما انها هي من المصادق العرفية كانت في ذلك الزمان، المسؤول عنها الموجود أساميها من المصادق العرفية في ذلك الزمان، كذلك كل ما يصدق في المصادق العرفية يدخل تحت هذا الحكم الذي سيأتي. إذن لا بحث طويل في هذه المسألة، المسألة تابعة على الصدق العرفي، عرفا يصدق أنه من المعادن. هذا واحد. الشيء الثاني، هل يشترط أن يكون في داخل الأرض كما ذكر البعض؟ المعدن لا يكون معدنا حتى يستخرج ويعالج عليكم السلام ورحمة الله، أو لا يكون أعم من ذلك، لا يشترط فيه ذلك الشرط. المعدن سواء كان على وجه الأرض مثل الملح أو كان في داخل الأرض، فإذا فرض قيد زائد وشرط زائد ما نحتاج احنا، التسمية العرفية تكفي في ذلك. البحث الثالث اللي إشارة لذا نشير إليهم فيما لو شككنا في موردهم، هذا من المعادن سيجري عليه حكم المعدن، لازم يوصل للنصاب أو من دون النصاب كما أنكر البعض، ففيه الخمس فورا أو لا، يدخل في أرباح المكاسب بالمعنى العام. مكاسب هاي فشنو؟ خمسها بعد مؤونة رأس السنة، تخرج المؤونة منها. فالشك في مورد الشك وعدم الصدق العرفي شن سوي؟ ها؟ أصل براءة عن الوجوب الخمس، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل احنا نجري البراءة، نشك في التكليف. اكو تكليف علينا اذا حصلنا؟ نعم تكليف من باب اخر اكو، احنا التكليف الخاص تكليف تحت عنوان المعدن نريده، فاذا لا يدخل في هذا العنوان في الشك، وانما يدخل تحت عنوان اخر ارباح المكاسب. نعم نعم، اذا من المصادق المعروفة في اللغة، من المصادق المعروفة عنده في الروايات، من المصادق المعروفة في الصدق العرفي حاليا، فلا بأس فيما يشك. منفعة عظيمة الملح، نعم منفعة عظيمة، هذا التوضيح من قبل القوم. الرواية قال يعني الجماعة ذكروا لتوضيح المعادن، وإلا فرد واحد يجي فرد حجر ياقوته وكذا يحطه بيديه، شنو المنفعة العظيمة؟ الجمال يعني شنو المنفعة العظيمة اللي هو يحسه؟ هذا التوضيح من عندهم رادوا يوضحوا، البعض ذكر أنه ينتفع به منفعة عظيمة. طيب إذن في موارد الشك أصل البراءة يجري، في الموارد المتيقن تدخل تحت هذا العنوان. بقي عندنا رواية قالت هل يشترط النصاب أو لا، رواية قالت النصاب دينار، ورواية أخرى قالت النصاب جد 20 دينارا. الرواية التي ذكرت الدينار لم يعمل بها إلا أبو الصلاح الحلبي، إلا أبو الصلاح عمل بها، الباقي ما عملوا بها، تركوها، أعرض عنها الأصحاب، هذا أولا. ثانيا أشكل في سندها، قالوا فيها محمد بن علي بن أبي عبد الله، هذا لم يوثق، مجهول هذا، فتبتلى بالجهل. حاول البعض تصحيح الرواية بأن البزنطي يروي عنه وأنه من أصحاب الإجماع، البعض قالوا ما عندنا قاعدة كلية في هذا الأمر، وهذا يتبع مبناهم في علم الرجال أنه يقبلون هذا الأمر، وأن هذا يرتبط بالمرسلات مراسيلهم تقبل أو لا، المتانيد مطلقة مطلق مشايخهم حتى المجهولين نقدر نصححها، فهذا إشكال في أن القاعدة مو ما مقبولة عند الجميع. فأنتوا شوفوا لازم أولا تبحث هذه القاعدة، يعني بحث رجالي تبحث حتى واحد يقتنع بها، اللي الآن مو في مورد بحثه لأنه إشكال عليها. فإعراض الأصحاب هو الإشكال الأقوى إذا صار ذاك الإشكال ضعيف. لا لا، الأصحاب عملوا بالعشرين، سنتكلم بعدين. هي معارضة برواية صحيحة السند، اللي هذه الرواية الثانية ان هي رواية البزمت صحيحة السند، فعليه تلك الرواية يعني ما تقاوم مقابل هذه الرواية. البعض اشكل على تلك الرواية اشكال اخر، قال انتم تمهوا على الرواية، شنو تريد تقول؟ الرواية مدى تتكلم عن المعادن، الرواية دا تتكلم عن الغوص، والغوص نصابه دينار. وجهتوا بتتكلم عن الاشياء التي تخرج من البحر، واحد يغوص يطلعها من البحر ايش قد يكون فيها؟ فهذه الرواية تابعة الى بحث الغوص، وان جاء فيها لفظ المعادن ان جاء فيها ما يخالف، لكن مو بعنوان المعدن بما هو معدن، بعنوان الغوص يخرج من البحر، مو مكان البحر هذا يخرج من البحر. فلذا شوف سألته عما يخرج من البحر، سألته عما يخرج من البحر يعني عن شنو؟ عن الغوص، الأشياء اللي تخرج من الغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة اللي تخرج من البحر. ايه ذني وعن معادن الذهب يعني يا هي تخرج من البحر. هسه خلها اشوف هل فيها زكاة؟ قال اذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس. قالوا هذا حول الغرف. صاحب الوسائل يقول تعليق حول هذه الرواية اللي ردنا نذكر تعليقها، أقول اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص، فإما أن كلها أخرجت من البحر أو تقولون لا وعن يعني وسألت عن يعني سؤال ثاني، فحينئذ الإمام أجاب عن القسم الأول ولم يجب عن القسم الثاني. زين فالجواب ليش؟ لأن روايات الغوص ستأتي، ستأتي روايات الغوص هي دينار، فهذا الجواب مختص بالقسم الأول، أعرض عنه الإمام إما لتقية أو لحكمة أعرض عنه، ذكر البعض ذلك. فعلى أي حال فهذه الرواية أولا أعرض الأصحاب عنها، ثانيا قيل فيها أن الجواب عن إما كلها ملحق أو الجواب عن القسم الأول، وبالنتيجة خلل يحصل في الرواية مضافا إلى الإشكال في السند. هذه الرواية بالنتيجة ما تقاوم رواية العشرين، رواية العشرين سندها تام ودلالتها شنو؟ واضحة. ذكرنا دلالتها واضحة ولا سألتكم أنا؟ قلت لكم وقت أخذت إقرار منكم قلت واضحة. زين سأل هل فيه شيء؟ لا هاي الرواية الأخيرة اللي قلت، لا ذيك الرواية كانت أبو دينار اللي ابتليت بإشكالات، رواية عشرين دينار. سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ سألت هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة من ناحية النصاب الجاد عشرين دينارا. هاي واضحة. البعض قال السؤال هذا الكلام حول الزكاة هل فيه شيء يعني هل فيه زكاة؟ مولانا سألته عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ الكلام على المعدن مو على الذهب والفضة، مطلق المعادن مطلق المعادن هل فيه شيء؟ البعض قال مرتبطة بالزكاة. وين مرتبطة بالزكاة؟ من قال ان في المعادن زكاة؟ حتى تكون مرتبطة بالذكر. يشترط أن يكون مسكوكة. نعم نأخذ الحكم من الإمام. أما شنو الكلام؟ الكلام ليش الشيء ليش تحملوه على الزكاة؟ الإمام شرط المهاد قال إذا وصل 20 دينار مثل المهاد الزكاة. حسن. فالشيء شنو هو؟ خمس إذن. حتى يبلغ ما يكون في مثله، فلا يكون هو نفسه في مثله الزكاة. حتى يصير في مثل الزكاة، فذلك الشيء في مثل الزكاة، فهو مو زكاة، يكون غير الزكاة، هو مشبه بالزكاة. فلو كان زكاة كان يقول حتى يبلغ 20، مو في مثله الزكاة كان يقول. كان يقول له لا، هذا عليه زكاة وأن يبلغ 20 في مثله. فظاهر واضح مضافا إلى ما سيأتي من رواية أخرى اللي الآن ما أقدر أقرأ لكم، أقرأها فيما بعد إن شاء الله، رواية أخرى توضح هذه الرواية. سؤال جواب الإمام عن الخمس: المرتكز عند السائل المعدن فيه خمس، المرتكز المعادن عليها الخمس وفيها الخمس، فسأل الشيء اللي سأل عنه شيء مرتكز سأل عنه، ومعروف عند الشيعة أن المعادن عليها خمس لا زكاة عليها، فحينئذ يشترط بلوغه 20 مع كلام. تتمة الكلام يأتي إن شاء الله، ما انتهى الكلام لهنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.